في عند أبو حنيفة أن يقول لك الرجل إذا صادق المرأة وقال أن هذه هي زوجتي عن طريق الصداقة جاز الزوج. لا هذا بعض ما تصدق ما تصدق هذا من عمل الشيعة يقول أنت متعة يتفق مع المرأة على أي معلومة هذا يقال لك أنت متعة هذا من عمل الرجل متعة عن طريق القنطار. لا غلط لا غلط لا القنطار هذا له غلط لا بد من نكاح شرعي شاهدين لكن أبو حنيفة سهل الولي إذا وجدت نفسها بشاهدين وبإرضاها عنده يجوز وموجود شاهدين لا وبإرضاها لكن يكون ضعيف ومن باطل لهذا مثل ضعيف والصبر على جمهور العلم لا بد من الولي يعني أن هذا ما يجوز وقالت أن هذا صادق معه وقالت أن هذا زوجة وقال هي زوجة ما يجوز إلا ما يحل محله إلا ولي لما أبوها وابنها ثم لا قطع قطع مع الشاهدين ومع الإرضا ومع زوال الموالد يعني عمل العذنى ونجحنا هذا من اجتهاد وانه من قضاء التعب وعقب له من جعل يده وفعله على الصلاحيه في الحج اذا زاد عن افضل لكن كل مره شيء لا يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قصوا الشباب واعفوا اللحى عما لا يفعل ذلك لا قليل ولا كثير